الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث فيها. والله أسأل أن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم وأن ينتقم من اليهود المعتدين وأن يخرجهم من بيوتنا أذلاء صاغرين، اللهم أمين. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقات الخاصة من برنامج الحديث بقية، وهذا الحديث الذي يدور حول بيوتنا، حول بيوت المسلمين التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها أن تمتلئ بالهدوء وبالسكينة، وأن يرزقنا الله عز وجل إياكم استقرارا ونجاحا وفلاحا، اللهم أمين. إذا تحدثنا عن الأسرة وعن الاستشارات الأسرية وعن الاستقرار الأسري والنجاح داخل البيوت، نحتاج دائما إلى أن نلجأ إلى الله أولا، ثم أن نلجأ إلى المتخصص في هذا الباب. ودي نقطة مهمة جدا ببعتها كرسالة للأباء، للأمهات، للأبناء والبنات. هذا الباب، باب الاستشارات الأسرية والحديث عن الأسرة، باب مهم جدا وخطير جدا. حاولوا تتعلموه وتسألوا فيه وتدخلوا فيه وتتكلموا عنه، ولكن اقرأوا فيه للمتخصصين من أصحاب المنهج السليم الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا. أشرف وأسعد في هذه الحلقات بصحبة شيخ كريم، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا دكتور عبد الرحمن. يا مرحبا سيدنا الشيخ أحمد، رضي الله عنك سيدنا وبارك في عمرك. أحسن الله إليك. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول التأهيل. دكتور عبد الرحمن منصور يعني أوضح لنا العديد من النقاط المهمة من أسباب الطلاق، وقلنا ولازلنا بنذكر الناس مرة أخرى إن إحنا نتكلم في هذه القضية لمحاولة لإصلاح ما يحدث داخل بيوتنا، محاولة لتقليل المشكلات، محاولة لإصلاح الحال. ربنا يصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. دكتور عبد الرحمن ذكر إن من أبرز أسباب الطلاق عدم تأهيل الزوج والزوجة، أن الزوج غير مؤهل للزواج والزوجة كذلك غير مؤهلة للزواج، مما يؤدي إلى حدوث المشكلات إلى أن يصلوا إلى طريق مسدود يصل بهم إلى الطلاق. نسأل الله عز وجل أن يسلم بيوتنا جميعا. طيب التأهيل ذكرنا أن له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يكن اختراعا في هذه الأيام، لا، هذا له أصل في السنة النبوية المطهرة. ثم كان السؤال للدكتور عبد الرحمن منصور، كيف نؤهل أبنائنا وبناتنا للزواج؟ دكتور عبد الرحمن ذكرت حضرتك أول محور فقط وهو قراءة الكتب المتخصصة. نعم فضل سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن من يقدم على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة، سيغرق في بحر من المشكلات. سبحان الله. تنتهي إما بالطلاق العاطفي، يعني الاثنين عايشين كجسد مع بعض في البيت بس بلا روح، فيش أي سكن ولا أي مودة ولا أي حب ما بينهم كأزواج، ولا حتى في وجود شيء من التفاهم. وإما أن تنتهي بما قاله الله عز وجل، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك أنا بقول للشباب، أي حد، والبنات والآباء والأمهات، أي حد من أولادنا مقبل على زواج بلا تأهيل سيفشل في حياته الزوجية. سبحان الله. لزاما سيفشل في حياته الزوجية. هل معنى أن أنا قرأت عن كيفية ركوب الطائرة أو أن أنا سوق طيارة، يعني قرأت كلام نظري، هل ده يؤهلني أن أنا سوق طيارة؟ لا طبعا، أبدا. فالحياة الزوجية تحتاج إلى تأهيل، والتأهيل ده قلنا بيأتي بأمور، ومن هذه الأمور قلنا في اللقاء الفائق قراءة الكتب المتخصصة في كل باب. طيب تمام. الأمر الثاني كذلك بحضور الدورات المتخصصة والبرامج التدريبية التي تعنى بالتأهيل قبل الزواج. سواء كانت هذه الدورات في المساجد أو مراكز التدريب أو الأندية أو وسائل التواصل الاجتماعي. احنا شفنا سيدنا الفترة الأخيرة مشيخة الأزهر بدأوا يتجهوا إلى الاتجاه، أيضا بدأوا يعملوا دورات تأهيلية لأبناء والبنات قبل الزواج. وده مهم جدا. وما تتكاتف الجهود بلا شك هذا أمر محمود. صحيح. جامعة عين شمس في بعض الأوقات بيعلنوا عن شيء من هذا. ولكن ولا حضرت بعض الدورات من أجل الشهادات الموجودة. الأستاذ المتحدث يتحدث بلغة أساتذة علم النفس، بعيد عن المنهج الشرعي. احنا عايزين نربط ما بين الاثنين. مهم. ولذلك نصيحة غالية جدا لكل اب وكل ام وكل زوج وكل زوجة وكل بنت وكل ولد. يا حبيب قلبي اهل التخصص في هذا الباب اللي هو باب علم النفس الاسري ده في تقديري حرس حدود الاسرة. نعم. حرس حدود بس. الاسرة. بس امتى الكلام ده؟ اذا اخلصوا النية لله عز وجل. نعم. وكان لهم صحبة مع الكتاب والسنة ثم استفادوا من خبرات التربويين والاجتماعيين والنفسيين سواء كانوا داخل البلاد أو خارج البلاد. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ لأن أنا بقول للشاب وبقول للزوج والزوجة يا بنت لما يكون عندك مشكلة اللي هتعرض عليه المشكلة أول حاجة نبص فيها صحبته مع الكتاب والسنة. ليه الكلام ده؟ أنا أذكر أن أخت من أخواتنا واحدة من عموم المسلمين ما عندهاش ثقافة تتعلق بالفقه ولا زوجها كذلك وده حال كثير من الشباب. نعم. بيتزوج ومالوش أي معرفة أدنى معرفة بالأحكام الشرعية اللي تخص أمر النكاح. نعم. حصل ما بينه وما بين زوجته خلاف. نعم. طلق الطلقة الأولى طلق الطلقة الثانية ومرت فترة العدة. مرت فترة العدة فترة يعني مفترض يعمل ايه؟ زواج جديد نعقد بقى من جديد. نعم. ونجوز. فراحوا لحد متخصص في هذا الباب بيعرضوا عليه المشكلة احنا الاثنين عندنا مشكلة وحصل كذا كذا كذا كذا. قال لهم يا جماعة المشكلة عندكم بسيطة انتوا ممكن تعملوا كذا كذا وتابعوني بعد اسبوعين وروحوا على بيتكم. ده متخصص في ايه بقى؟ في المجال ده مجال الاصلاح الاسري. مجال الاصلاح الاسري. ولذلك انا بأكد ارجعوا بيتكم. قلت لها وبعدين فبقول اديني الزوج. فبكلم الزوج قال لي حصل في وطئ وحصل في جماع. يا ابني دي مش الزوجة. يا حبيبي دي محتاجة عقد جديد ومهر جديد وفي ولي وفي إشهار زي أركان النكاح كأن أول مرة اتجوز. وللأسف عشان كده بقول إيه أي حد يكتب والكلام ده بيكتب كتير جدا على الصفحات. طب أنا دكتور عبد الرحمن عفوا مش عاوز أبعد كتير عن الموضوع لكن النقطة دي مهمة جدا عندي. إني أنا النقطة اللي فضلتك ذكرتها بيتجيلنا كتير في الأسئلة هنا في القناة في قناة الندى كتير جدا جدا للأسف الشديد من المتصدرين في هذا الباب ومنهم مهتمين بالجانب الشرعي. بيفتوا دايما للزوج والزوجة في أي طلاق طلقتين ثلاثة أربعة خمسة لا روح مفيش حاجة. ليه هذا التساهل؟ أنا دايما أقول لسيدنا إيه ودي قناعات الشخصية مسألة الفتوى فيما يخص أحكام الطلاق بالذات لو إن الأمر ده متكرر لابد من وجود المفتي اللي هيفتي في المسألة والمستفتي. من المستفتي الزوج لوحده ولا الاثنين؟ لا الاثنين مع بعض. الاثنين خاصة لو كثرت بينهما المشكلات. ممكن الزوج عشان حفاظا على البيت وخايف على العيال وخايف على مؤخر الصداق وعلى المهر وعلى القايمة فيبدأ يحور في الكلام. والزوجة ممكن يبقى عندها نفس الدافع. خايفة ان تطلق عليها في المجتمع مطلقة فتبدأ تخترع اي كلام على اساس ان كان مجنون وكان غبان وكان غايب عن الوعي وما كانش مركز ولا عارف ده لبن ولا ضوية ولا نحو ده ولا محمود. هي بتدي لك مقدمات عشان تفتح تقول لها مش لا يا ستي دي مش وقعة طلقة. مع يعني محاولة تأكيد مع فضلتك على قضية انها مش عاوز المجتمع يقول عليها مطلقة ان هذا ليس فيه انتقاص للمطلقة يعني للتوضيح عشان ما تقصش بس في حتة معينة. شوف يا سيدنا الشيخ أنا رأيت من أخوات المطلقات الواحدة منهن بألف رجل. الله أكبر ما شاء الله. أضرب مثال. الأب يكلمني كاستشارة. أنا بنتي عايزة تطلق. قلت له نطلقها. أنا وأنا في الأمور دي إيه باخد الأمور بشيء من الهدوء. ما بحاولش وجاري الشخص اللي قدامي ان انا بحاول اتبسط معه في القول عشان يهدأ نفسيا. قلت له اعمل حاجة ربنا شرع الزواج. قال لا. قلت له شرع الطلاق. قلت له ما سيكتبه الله سيكون. هدئ من نفسك. الموضوع سيبنا من كلمة الطلاق اللي عندها. قالت لي زوجها ما بنكحش ركعة سبحان الله ولا الجمعة لا حول ولا قوة وبجيب اصحابه ويسهروا في البيت. هو رجل كسيب ده لغته. رجل كسيب. ولما تقدم الينا وسألنا عنه الناس قالوا لنا ما شاء الله مقطع السجادة حتى يعني السجادة عليها دموع من خشية الله. يا عم الحاج ده سألت كم واحد؟ قال لي سألت اتنين في الشارع. قلت له طب ما معلش يعني معذرة أنا يعني أخوك صغير أو في مقام الابن أو حاجة من هذا القبيل. أنت مخطئ في حق بنتك. أنت كولي مسؤول. مسؤول أسأل عشرة. اسال في المسجد، واسال الدعاه في المنطقه، واسال الجيران اللي تعاملوا معه اللي عارفين مدخله ومخرجه، واسال الناس اللي تعاملوا معه في سفر واللي تعاملوا معاه في الدولار والاخضر والجنيه والريال. انا دكتور احمد الفولي عرفني هنا في القناه. نعم. اما يجي حد يسال عبد الرحمن منصور تقول ده راجل حلو جدا، راجل ما شاء الله بيتكلم في الاسره. انت ما تعرفنيش ولا انا اعرفك. نعم. ايه المعرفه تيجي منين؟ تعامل. لما تسال عن الناس الجيراني اللي عارفين مدخله ومخرجه، الذين سافروا معي في سفر، اللي تعاملوا معي في فلوس. دي علامات تقول لي انت تعرفني او ما تعرفني. جميل. واخد بالك سيدنا؟ نعم. فقال اي اللي ما بركعش ركعه ولا صلاه الجمعه وبتاع مخدرات وبجيب اصحابه وسهروا في البيت، لدرجه ان في يوم من الايام من كتر العيار اللي شربه ومن كتر الكميه اللي شربها، بعض الشباب اللي كانوا موجودين معاه تركوا الباب على بنتي. اعوذ بالله. طب انت لسه عاوز ايه طيب؟ يا عم الحاج انت لسه عاوز ايه طيب؟ قال لي ما هو المجتمع والناس ويقولوا علينا ايه، والعيله العيله والاجتماعيه والوجاهه. قلت له عم الحاج انا اقول لك كلمه واحده بس. قال لي ايه؟ قلت له لو واحده من بناتي ابتليت بشيء من هذا وجت قالت لي انا عاوز اطلق والكلام ده حق وصدق اللي قالته، ساطلقها. وهذه كرامه لها. صح. هذه كرامة لها. نظرة المجتمع للمرأة المطلقة على أنها كلمة كده بتتقال معيبة، أو على أنها بعض الحمقى. قال لي ده مستعملة كالسيارة يعني. نعم. كالسيارة يعني. نعم. نظرته نظرة شهوانية. ده الأمر. لكت الواحدة من أمهات المؤمنين. نعم. بتطلق النهاردة، عدت العدة، اتجوزت، انتهينا خلاص. صحيح. وتتزوج خير الناس. ولما تأيمت حفصة بموت زوجها. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش عرضها على الصديق وعرض. نعم. على سيدنا عثمان ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام. نعم. كلام خير يعني. إذن هنا نظرة تحتاج إلى تقويم. طبعاً. وده مهم جدا. أنا يعني بستسمح الدكتور عبد الرحمن منصور يكمل في هذا الجانب لأنه مهم جدا. تثقيف المجتمع وتثقيف يعني فئات المجتمع. تنظر إلى المطلقة أو تنظر إلى الأرملة أو تنظر إلى المرأة أصلا بشكل عام. صحيح. بنظرة مختلفة. صحيح. تحتاج إلى أن تضب بميزان الشرع يعني. أنا بقول المرأة التي تطلق من أجل أمر شرعي ترفع رأسها لأعلى. نعم نعم. ونعم المرأة يعني. ما يجي حد يكلمها يقول لها أنت طلقت ليه، تقول له السؤال ده أصلا ما تسألوش. أنت جاي للبيت وعارف أنني مطلقة. نعم. ما تفتحش معايا الموضوع. اما اذا فتحت معايا موضوع العله انا ساقول لك 1 2 3 4 وهي شامخه براسها لاعلى وبانفها لاعلى. نعم. اما انها تبقى قاعده مكشوفه وعامله كده ويا حسره يا بنت عليكي ومش عارف ايه الكلام اللي بيتقابل المجتمع ده. ده كلام صعب جدا لا يقال. تمام. يبقى نرجع نقول نؤهل نفسنا البنات. وانا بقول لكل اب وكل ام احنا حريصين على اولادنا يلعبوا سباحه في النادي ويلعبوا كره قدم. ومو صلاح رحمه الله ورحمه الله. ايوه. نعم. حيا وميتا. الله عادي خالص. نعم. اللهم امين. مش عاجبك انت الكلام ده؟ لا عاجبني. لا زملكاوي كبير يعني. و... و... و... وبنهتم بالمحاسبه ونهتم باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. وممكن البنت تقول لك بابا انا عايز اتعلم تركي. عيون ابوك واللي جاب ابوك تعلمك تركي. طب وبنتك اللي داخله على جواز يعني هاجر لو قلت الدكتور عبد الرحمن منصور علمني هي قالت لي والله العظيم وافقت حضرتك هي قالت لي بالله وفقت. بس انا في مناقشه في حوار. نعم. يا حبيبه ابي حبيب قلب ابوها اللي الحته اللي جوه دي ما شاء الله انت ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله. انت عاوز تعلمي تركي ليه؟ اللهم بارك. انا بحب اللهجه التركيه. طب كويس جدا ماشي. طب يعني هو حب اللهجه التركيه بس ولا في حاجات تانية؟ يعني هتخدمي مثلا دينك؟ نعم. هتترجمي كتب ابوك للغه التركيه عشان نكسب بالدولار مثلا يعني اي مصلحه يعني ليه اللغه التركيه؟ نعم. البنات في سن مراهقه عندهم تقلب في الافكار. النهارده بقى التركي تو بعد يومين واحده صاحبتها واخده كورس في اللغه الانجليزيه ما شاء الله تقول لي ابي تقلب على الانجليزي بعد اذنك. نعم. انا عايز اشتغل انجليزي. عيوني حاضر ونتناقش ونتكلم. نعم. ابي انا عاوز اخش كليه اثار. ليه؟ عشان تحط في 17 والفراعنه واعرف الحاجات الهيروغليفيه الموجوده. ده كتير من المراهقين كده. نعم نعم. وانا ماشي عادي يعني عادي نتناقش ونتحاور بس في كل الاحوال سيدنا انت لا تسفه من وجهه النظر هنا. ما تقولش لا. ما ينفعش نسفه. نعم. يعني انا دلوقتي لما تيجي مثلا زوجتي تقول لي اقول لها مثلا خلي زيارتك لاهلك مره في الاسبوع. مره في الشهر. مره كل 3 اسابيع. فبنتي او انت بتحرمني من اهلي. فالزوج بيقول لي هي مراته بتعمل معاه كده، فيقول لي انا بابا عاوز اضرب دماغي في الحيط. احرمك من اهلك، ده انت كل يوم ودانك كبرت وورمت من الحديث مع امك مع اخواتك البنات وخالاتك وعماتك وصاحبات. انا حرمك؟ هو مش مترجمها. انت كده ضد مشاعرها ولا معاها؟ ضدها. ضد. هي هتعمل ازاي؟ ما هو لو اهلك، ما عشان ابويا ميت يا ست يا هو بقى تايه مش عارف هو يعمل ايه. الموضوع اتغير. ما انت مش فاهم لغتها. اه هضرب مثال تاني. المرأة لها لغة مختلفة عن الرجل تماما. نعم. زوج خد زوجته وطلعوا يتفسحوا في حديقة الازهر ما شاء الله، وبعدين قاعد يلعب مع الاولاد واتنططوا وروحوا بتاعه، وبعدين قال لها كده الجو برد على العيال فكده كفايه جدا جدا وان شاء الله تعالى وقت اخر. جميل. استنى شويه. يعني قد ايه؟ تقول له يعني ساعه ونص وهنمشي. قلت طب خلاص نص ساعه. بدا يتكلم بشيء من الحده. وبعد ما جات النص ساعه تسلط على العيال، فيجي العيال يا ابي لو سمحت سيبنا شويه احنا مبسوطين، ما تتكلش علينا بقى، دي مش كلمه العيال دي كلمه امهم. هل هو لازم يترجم ويفهم ده؟ وبعدين لعبوا نص ساعه. يلا يا اولاد طب انا اخد مفتاح هدور على العربيه لما تيجوا، يسيبوه قاعد في العربيه ساعه الا ربع وهو يرن من هنا، الموبايلات اتقفلت خلاص. جم ركبوا العربيه التقى زوجته عامله ازاي؟ زعلانه. تعبيراته الشابه تقول ان هي ايه؟ متضايقه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو قضيه. بقت متضايقه. نعم. وما راحوا البيت حصل في احتكاك، قال لها بعد اذنك سندوتشين جبنه رومي حطهم في الميكرويف، وبعد اذنك يعني حاجه كده سريعه كده واشطب العسل النحل وكده عشان نتعشى ونام عشان عنده شغل الصبح. بس خلي بالك انا زعلانه منك. ليه؟ انت اصلا ما بتخرجناش. فهو يعمل ايه؟ وكان عامل كده بقى يعمل ازاي؟ يتعدل كده. ما خرجناش. لسه خارجين يا بنت. تعالى يا واد يا معاذ، خد يا واد يا اسامه، تعالى يا واد عبد الرحمن، خد يا واد احمد، انتوا كنتوا فين يا ابني؟ احنا جايين يا ابني من جايين قوي من الازهر بارك. هي دي بقى يكفرنا العشير النبي انس صلى الله عليه وسلم. لا مش كده. ولا دي غيرها. مش كده. تمام. مش كده. ما تقدرش ورا الشمس. دي لغه لسه، دي لغه. لغه. هي لما قالت له احنا انت اصلا ما بتخرجناش. عاوزه تقول له ايه؟ انا كنت محتاجه ان انا اخرج معاك وقت اطول. احنا فهمناها حاجه وهي ما تقصدش. احنا محتاجين بقى ترجمها يا شيخ عبد الرحمن. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم ثلاثا. اللي يفهم لغه المراه يعيش في بيته ملكا. سبحان الله. بس تبقى المراه بينه في اصلها. نعم نعم. مش هجيب واحده ما دماغها نسوي ودماغها خربان وفي الاخر لسه هعدل. اما تقول له اتخانقوا مع بعض فتقول له طلقني. دخل الحمام وطلع طلقني. لبس الكلسون وطلع طلقني. شرب القهوه وطلق بطل ضحك. شرب القهوه وطلع بضحك على الكلسون. ما كانش عامل ايه خالص. دكتور عبد الرحمن طلقني طلقني طلقني. هي تقصد طلقني؟ لا. غالب النسوه ساعه الخلاف وساعه المشكله لما بتقول له طلقني معناها احتويني. طبطب عليا. انا مجروحه وانا متالمه وانا تعبانه. عامل لك اولادك الصغار زي الاطفال بتجيب لهم بونبوني وشوكولاته ومصاصه وبتحير ابنك لما يكون زعلان. انا زيه. مين اللي يفهم اللغه دي؟ اللي بيذاكر. اللي بيقرا. نعم. اللي بيسمع. انا دا جامعه الازهر بيسموها ايه بتاعتهم المدينه الجامعيه. نعم. ارسلوا لي رساله للاخوات والشباب عاوزين نعمل دوره مكثفه كده 6 ساعات. جميل. في نقابه الزراعيين تقريبا كتفية بس من سنوات. والتقيت وقعدت واتكلم وبعض الباوربوينت والشاشه وكده. يا جماعه شاركوني. طب قولوا حاجه. لقيت الثقافه 5%. 5% بنات جامعيات ازهريات. ازهريات وازاهره شباب. نعم. قلت طب دول يتعلموا العلم الشرعي، طب واللي بره؟ هيبقى حالهم عامل ازاي طيب؟ صحيح. هيبقى مفهوم ازاي؟ هيبقى كل تركيزهم على الماديات. عشان كده عايزين نقول للشباب والبنات والاباء والامهات ادفع ابنك وبنتك للتاهيل قبل الزواج. انا جالي مسجدي مره الله يردنا الى مساجدنا. اللهم امين يا رب العالمين. امين. كانما انتزعت منه روحي. كان معاه شباب والقسم الاخر. نساء البنات. فأتاني رجل أمي أمي لا يقرأ ولا يكتب. نعم والله وبالله وتالله حضر معايا الدورة كاملة هو وأولاده البنات الثلاثة وزوجته 9 شهور. الله أكبر. 9 شهور مواظب على الدورة في المسجد. أدخل المسجد ألتقى قاعد في الصف الأول ما شاء الله. الأحجب من ذلك ما كنت بعمل الشباب والبنات امتحانات كان يقول لي أنا هدخل الامتحان. نعم. وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. كان يعمل إيه؟ يجيب شاب من الشباب اللي يعرفه يقول له تعالى معايا المسجد. نعم. واقرأ الأسئلة وأنا هقول لك الإجابة تكتبها أنت. أنت متصور مدى حرص أب وأم على نجاة بناته. ولذلك الحمد لله 2 منهم تزوجوا. نعم. ولا العقدهم النكاح. الله أكبر ما شاء الله. طب دي حاجة تسعدني ولا لا تسعدني؟ طبعا ده بيبقى يوم سعادة عندي يوم ما بنت من بناتي ولا حد من شبابنا. نعم. كان معايا في الكورسات ولا دورات يقول لي تعال عقد النكاح. بقول ده لو ورايا عمرة واعرف اجلها اجلها ما شاء الله. انا عايز اقول مدى انشغالي بالقضية. طب عفوا خلينا اسال سؤال دكتور عبد الرحمن في صلب هذا الموضوع يعني. فضل. اللي هو فضلتك في محاضراتك في الاكاديميات المختلفة للابناء والبنات في تأهيل للزواج. دكتور عبد الرحمن منصور لما بتجيله مكالمة من زوج او من زوجة حضر الدورة التأهيلية وربنا عز وجل امتن عليه بالزواج وما شاء الله اللهم بارك رأى ثمرة هذا التأهيل بعد الزواج وذكر لك ذلك، كيف يكون شعور الشيخ عبد الرحمن منصور؟ أنا ما زال عندي رسائل أنا محتفظ بها. نعم. أه والله ما شاء الله. بتنقل حالاتي النفسية تماما. سبحان الله. يعني لو أنا مكروب أو محزون أو مهموم نعم أو عندي حاجة يعني شغلة بالي عنك. نعم. هذه الرسالة بتنقلني نقلة تانية خالص. الله أكبر. هضرب لك مثال. نعم. عملت دورة مرة واتكلمت عن بعض المخالفات عند الاستشاريين فعملوا هاكر على الصفحة والصفحة اتقفلت. سبحان الله. وكان آخر دورة كنت عاملها أيامها كان مشترك فيها معي رجال ونساء 25,000 مشترك من 13 دولة. ما شاء الله. أقسم بالله. ما شاء الله. صفحة صناع السعادة للرجال. نعم. صفحة صناع السعادة للنساء على الفيس. ما شاء الله اللهم بارك. والصفحة لما أغلقت كأنما فقدت ولدي. سبحان الله. ما هو مجهود سنين. أي نعم. كل حاجة نعم. خاصة سنين صحيح. صحيح. والله في نفس الليلة أحد المشايخ كتب على صفحته. صفحة عبد الرحمن منصور مغلقة وفي كذا لو حد من الشباب يعرف يساعد وبتاع فلقيت أخت وهي من فرنسا. نعم. بعت لي رسالة على الواتس خدت رقمي من هذا الشيخ. بعت لي رسالة على الواتس أسأل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلف لك خيرا منها وسأرسل لك شيئا يفرحك. نعم. فأرسلت لي برنامج كوني أنثى وهو مترجم للغة الفرنسية. الله أكبر. الله أكبر ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم بارك. وهي فرنسية والبرنامج ينتشر في فرنسا باللغة الفرنسية. ما شاء الله. اللهم بارك. بعتت لي بعض الحلقات. نعم. وأنا بتكلم ومترجم باللغة الفرنسية الكلام اللي أنا بقوله. ما شاء الله. هل أنا كنت أتوقع هذا أو جميل. أعرفه أصلا؟ نعم. لا والله ما أعرف. صحيح. فمثل هذه الـ نعم. الـ الـ الرسائل الإيجابية بتدعم الواحد جدا. نعم. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كما في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري لما اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدور على السكن لأن كان عنده العمومة والخؤولة والأسرة كلها موجودة ولكن مع ذلك بحث عن زوجته ولما دخل على خديجة وقال زملوني أمت أيلوله وحكى لها الحكاية أمت أيلوله كلمتين قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا الله إنك لتصل الرحم وتقرب الضيف وتكسب المعدوم. نعم. نعم. الله يتقبل منكم دكتور عبد الرحمن ويجعله في ميزان حسناتك ويبارك في سعيك وفي كلماتك وفي محاضراتك وأعظم شيء في هذه الحياة يا إخواني الكرام أن يقضي الإنسان حياته خادما لهذا الدين وداعيا الله سبحانه وتعالى ونحن والله ما عرفنا عن مشايخنا وعن دكتور عبد الرحمن منصور إلا هذا العمل يعني رجل وقف حياته لله رب العالمين في الحقيقة لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى ودلالة الناس على ربهم والإصلاح ويعني لك أن تتخيل أن يكون الشيخ عبد الرحمن أو غيره من المشايخ الكرام والدعاة المتخصصين سبب في الإصلاح بين زوج وزوجة أو بين أب وأولاده أو بين أم وأولادها، نعم عظيمة جدا والله. فوالله أنا كنت لسه قبل الحلقة بقول للشيخ عبد الرحمن فضلتك على ثغر أصل الله سبحانه وتعالى يثبته عليه وأن يبارك في سعيه، ثغر عظيم جدا. لسه بكلم الشيخ بقول له محتاجين تواجد الشيخ على الشاشة بشكل أقوى وتواجده على السوشيال ميديا كمان، لأن الشيخ منشغل جدا جدا اللهم بارك في الإصلاح بين الأزواج والزوجات والأولاد والآباء اللهم بارك، فوقته مبذول للجميع. والشيخ عبد الرحمن منصور يأتي إلينا هنا في قناة الندى لا يتقاضى مليما، ويأتي بسيارته، يعني الرجل حتى ما بيكلفناش المواصلات، يعني جزا الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجه الله الكريم. عفوا يا سيدنا خرجت بره الموضوع واعود سريعا. قراءة الكتب المتخصصة رقم واحد سيدنا في تأهيل الأبناء والبنات، ورقم اثنين في المحاور حضور الدورات وبالخصوص. حضور الدورات تمام، مسألة حضور الدورات أنا بقول اللي مش قادر ينزل ليه ما فيش دورات في المساجد أو مراكز التدريب أو الأندية ممكن يكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ما احنا عاملين دورات على الزوم ودورات على التليجرام ومعنا فيها جميل. أعداد كبيرة جدا. نعم. وكنت انا وبعض اخواني الهادف الساخر عارفه. نعم. الاخ الدكتور ابراهيم. اي نعم. نعم. ربنا يبارك فيه. كنا عاملين لقاءات مشتركه. نعم. فكان هو من على صفحته واعمل تواصل معاه وكان يستضيفني في لقاءات، سبحان الله كان لها اثر محمود كبير لانه غالب المتابعين عنده من شباب الجامعات ما شاء الله ما شاء الله. فده امر محمود. وانا كنت يعني اقترح كده في اجتماع دعوي مره مع اخواننا الدعاء، قلت لهم ايه رأي حضراتكم ان الدكتور احمد الفوري له صفحة وعنده بث مباشر يوم الثلاث. نعم. عبد الرحمن ياخد منه وينقل على صفحته ما شاء الله. طب احنا لو 6-7-8 دعاء نعم مع بعض كمجموعة. نعم ما شاء الله. وانا ابقى عارف اليوم المخصص عندك انقل اللي عندك لجمهوري والعكس كذلك. نعم. نعم. ولكن لم نوفق لهذا يعني. سبحان الله. نعم. فبنقول اللي مش قادر يحضر دورات في المساجد او مراكز التدريب فعليه بوسائل التواصل الاجتماعي. وصلت انا كنت ليا كتاب اسمه العطر الفياح من الخطبه والنكاح. نعم. والكتاب برضو كبير يتعدى 550 صفحه تقريبا يخص فتره الخطبه. نعم. الكتاب انا شرحته في 36 في 46 ساعه تدريبيه. نعم ما شاء الله. مصور اللهم بارك وموجود على قناتي على اليوتيوب ما شاء الله. فانا بقول انت ما انتش قادر تحضر خلاص. نعم. تم تسمع. اسمع اهل التخصص يعني ما شاء الله. في هذا المكان. يبقى الامر يبقى قراءه الكتب المتخصصه حضور الدورات المتخصصه والبرامج التدريبيه. البرامج التدريبيه ده رقم 3. البرامج التدريبيه لا هي معها مع دورات متخصصه. ان انا بقول البرامج التدريبيه ان انا مثلا بدرب الشباب والبنات على كيفيه التعامل مع المشكلات في فتره الخطوبه، المشكلات في فتره يعني مثلا لما يجي بنتي مثلا من بناتنا اقول لها يا بنتي دلوقتي احط لها استشاره على مثلا السبوره. نعم. او اقولها بصوتي وهم يسمعوا ويكتبوا في الاوراق. اقول له دلوقتي تقدم شاب لفتاه، هذا الشاب دين صاحب اخلاق، الا ان البنت لما جلست معاه لم تشعر بقبول ولا اعجاب ولا انجذاب. نعم. ماذا تفعل؟ اللي دارس هيقول لي تجلس معاه مجلس ثاني او مجلس ثالث. نعم. وان استقر الامر على ان مفيش قبول ولا اعجاب ولا انجذاب فلا تقبل على الزواج منه. ودي نصيحه لكل اب. سيب ابنك يختار، سيب بنتك تختار. الام تقول للولد انا شايفه لك بنت الله اكبر عليها اسكندرانيه وما شاء الله بتمشي على البحر وحاجه زي الفل. انت اسكندراني يا ابن وبعدين وانا بقول للشباب غالب الامهات مبالغات. اللي امك تقوله يعني ايه بنسبه 60% صح، بس طبيعتها هي مش بتكذب، هي بتبالغ بتبالغ ده. عشان حابه البنت فتقول لك الله اكبر عليه اميره الاميرات. ده الملكه بتاع القصر يا محمد علي. نعم. ده البنت ده انا بشوفها الله ده مقطعه السجاده من الصلاه ان شاء الله، ده لبسها سواد في سواد، ده حاجه ايامها بيضاء. فبالحمد لله رب العالمين. ياما انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا؟ والاب يقول له يا ابني خلي بالك امك الكلام ده مش مظبوط. نعم. هي اصلا حباها عايزه تتجوزها. طيب وبعدين تقول له طلاق بالثلاثه من ابوك لو ما اتجوزت البنت دي ما في جواز. وتقوم مبرقه له كده. الواد لو له كاريزما وشخصيه مع مهارات هياخدها في حضنه وطبطب عليها ويجيب لها بونبوني وشوكولاته ومصاصه وكنافه بالبقلاوه وهالمهلبيه مش عارف بايه وهيظبط الدنيا معاها. نعم. ولكن اول ما امه تقول له وهو راجع بقى من المجلس مع العروس ايه رايك؟ لا يا امه، اول ما حط ايده كده معناه ده واحد حسي بقلبه، لا يا امه اول ما شفتها ده بصري، يا امه صوتها ده سمعي. نعم. كل واحد له تاثير. واحد بقى الثلاثه يقول لها ياما الله هو اكبر ياما، ده عفريت ده واخد بالك؟ فتقول له يعني عجبتك؟ اه لا بصراحه البنت صفاتها حلوه، الا ان انا ما عنديش لا قبول ولا اعجاب ولا انجذاب. خايف زي ابوك. خايف زي ابوك؟ انت ولا بتشتمني؟ عيب عليك يا حاج. تقول له والله لو ما اتجوزتها ما انت نافع. ياما يا حبيبي دي ده عسل، دي بعد الجواز انت اصلا مش هتروح الشغل من كتر حلاوتها وجمالها وكلامها معاك، هيكتفوك في في في في الكرسي، مش هتروح الشغل اصلا، وكل يوم تتاخد مخالفه. يا اما مش هتنفع والله العظيم، لو ما خدتها يبقى ربي وقلبي غبان عليك. الواد يقول لك ايه؟ الشاب الجميل الابن الحبيب ده فيقول ايه؟ اتجوزها ارضاء ليها؟ عشان ما زعلهاش. ده مش بر بامه، ده عقوق لامه. عشان هو لما يتجوزها وما يعطاش احتياجاتها ولا قادر يبص في وشها هيقول الله يسامحك يا امه، ولو جه ساعه غضب والانفعال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ده اقصى، مش ممكن يعمل كده ولا ما يعملش كده. وبعدين يبدا يفكر، لو عنده ايمان يقول لك انا هعدل. فكويس جدا. طب لو ما عندوش ايمان هيقع في الحرب، يخلص. نعم. اما عن طريق النت او يكلم نساء متزوجات او بنات مش عارف عامله ايه. الشباب ده عارف كل حاجه، خلي بالك احنا ناس مساكين. ده لو يكلم ده الا ما يقع في الفاحشه فعليا. نسأل الله السلام. امين. واخد بالك؟ مركزين معايا عشان كده. نعم. فاهمين كل حاجه. ولو مش متجوزين بس. نعم. يلا نمشيها وخلاص. واخد بالك سيدنا؟ نعم. يعني الشاهد، الشاب لو عنده ثقافه هيقول لك لا انا ما لا اقبل على واحده ما حصلش عندي قبول ولا اعجاب ولا انجذاب لها. نعم. الدنيا كلها شايفاها جميله بس انا وانا بتكلم معاها مش لاقي روحها كما يقال، وعندي شيء من النفور. مش الصحابي قالت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاي مع الصحابه فاذا هو اكثرهم. نعم. حصل عندها نفور. ومش عاوز يبقى فيها كفران عشير. وقامت قايله للنبي اعمل ايه؟ طب رد عليه الحديقه بقى واختلعي. صلى الله. يعني ده امر شرعي ولا مش شرعي؟ نعم شرعي. امر شرعي. افطري بنتي، بقول لها يا بنتي يا هاجر الوتي او يا جويريه او يا حور، انت يا حبيبه قلبي، حبيبه قلب ابوكي الحته اللي جوه، انت متقدم لك شاب من صفاته 1 2 3 4 5 اللي انت شايفه ابي. لا انا ابوك اتجوز خلاص، انت اللي بتختاري. ما شاء الله. مش في استشاره، انا هجمع معلومات. نعم. واستشير من اعرف. وانت عليك تقعدي بقى اللي ابوك عامله في الناس بقاله سنين تطلعيه عليه في المجلس. نعم. تسالي بقى الاسئله المتعلقه بالايمانيات والعقائد والمتعلقه بالاخلاق والثقافه والمهارات والجانب الصحي والجانب التفاصيل دي كلها. طب عفوا سيدنا، يعني انا دلوقتي بين طرفي نقيض هنا. اني انا عندي اباء وامهات يتحكموا او عاوزين يتحكموا في الابناء تحكم كامل، وفي عندي برضو حالة من اللا مسؤولية تجاه الأباء والأبناء. يا ابني شوف يا حبيبي اللي هتعجبك وتوكل على الله. أنا شايف إن الطرفين مزمومين. طرفين نقيض. نعم. والطرفين مزمومين. يعني أنا حاسس إن في حاجة. خير الأمور أوسط. الوسط. الوسط هنا بقى دوره إيه؟ الوسط إن الاختيار الأول للفتاة. والاختيار الأول للفتاة. نعم. بمساعدة الوالدين. أما مثلا بنتي جاي الأخ متقدم ليها فأقول له اتفضل قعدنا. قعدوا يتكلموا، مش يتكلموا في خلوة، يتكلموا في وجودي. أنا قاعد هناك ماسك كتاب سيد الخطر بتاع ابن الجوزي، خلصت 600 صفحة وهما لسه بيرغم. طب ما فيش مشكلة أتكلم. نعم. ده أمر مباح شرعا. كان محرم عليه النظر وأبيح له النظر لضرورة ألا وهي مسألة الخطوب. فعندهم يتكلموا مع بعض وأنا نام وداني شايف بقى البنت ما شاء الله بتتناقش وبيتناقش ومسائل هامة وأمور وأمور جميلة وجوانب رائعة وحلوة وزي الفل. نعم. وأنا سعيد ومبسوط. افترض وخارج قال لي عمي بعد إذنك ممكن نقعد كمان مرة ثانية؟ أقول له عيني. طب مرة ثالثة؟ ما فيش مشكلة. طالما جاي جدي. نعم. وفي الاخر البنت تقول لي ابي رايك ايه؟ اقول لها انت رايك ايه؟ انا استشرت اللي يعرفه الناس اللي حواليه، قالوا الاسره طيبه، ولد صالح من بيت صالح. جميل. كويس جدا. يبقى يبقى خطوتين. اتكلمت معاه فهمتي؟ حسيت في اعجاب، في قبول، في انجذاب، مبسوطه بعقليته. لا انا متحيره شويه، الجاي للاستخاره. يبقى استشاره واستخاره ولقاء مباشر. انا ما اقولش لها بس انا موافق عليه. هي مش موافقه. هي مش موافقه. انا ولو انا موافق عليه طب هنا ما يبقاش ده من باب حتى التوجيه، لا سيما وانا شايف بنتي مش عندها النضج الكامل للتقييم. هنا النضج ده يجي امتى؟ بالتاهيل. بالتأهيل. ما احنا كنا لسه بنتكلم فيه. تمام. بنت عندها ثقافة وعندها معرفة وعارفة كل الجوانب اللي هتتكلم فيها. وبنت تانية بتسألني قبل ما الخطب يجي بست دقايق وتقولي يا أنكل، كانت بتقولي والله العظيم كده يا أنكل، قلت لها اتفضلي. أنا هيغمى عليا يا بنتي من أنكل دي. يا أنكل أيوة في واحد جاي لي. نتكلم في إيه؟ وتتكلم في أي حاجة. أصلا المرارة عندي هي مرارة واحدة. نعم. انت جاي قبل ما الراجل يجي بربع ساعة وتقولي لي أنا أتكلم في إيه؟ الموضوع محتاج تأهيل. أتكلم إيه؟ أتكلم إيه؟ أنت محتاجة يا ماما يا حبيبة البابا محتاجة إن أنت قبل ما الشاب دي يتقدم لزواجك لازم تبقي قارئة في الحياة الأسرية، ما بتقرأيش؟ اسمعي. نعم. وأنا بتغاظ جدا لما أجي أقول في بعض البرامج التدريبية يا أخي الكريم يا زوج أنت محتاج تطلع على كتاب كذا. تقرأه في برامج تدريبية وخطوات عملية تطبقها عشان تقرب زوجتك منك. نعم. اللي أنا بسماه فيتامينات الحب. فيقول لي أنا ما عنديش وقت. أقول له أنت بتمسك الموبايل في اليوم كم ساعة؟ هو ما عندوش وقت فعلا؟ نعم. لا عنده. لا لا لا عنده. هو مش عاوز يبذل مجهود. وأنا بقول الجهد المبذول من الآن في التأهيل هيقينا شر مستطيل. صح. صحيح. ولكن واحد كل تفكيره في الزواج الجنس. نعم. بس يا بابا ده حاجة زي الأكل والشرب. أنا مش طول النهار قاعد للقصة للحدوتة دي. وإن كان ده جانب محتاج إن إحنا نعم يعني عفوا لا يحتاج برضو إلى اهتمام بيه أيضا، اهتمام بيه ومحتاج لحاجة الفحص الطبي. ده أمر خطير جدا، فحص الطبي عشان الاطمئنان على الصحة الغريزية. أنا كنت محتاج أتكلم فضيلتك دكتور عبد الرحمن في نقطة مهمة، محتاجين نفرد لها حلقة. تقول الحلقة خلصت؟ لا لا لا لسه ما خلصتش. احنا قدامنا ساعة ونص لسه. أنا ماليش دعوة بيك. لا للأسف بقى أربع دقائق يعني. بالله؟ نعم. لا حول ولا قوة. الله يسامحك يا أسامة بتاع اسكندرية. قول يا مولانا الشيخ. نقطة النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها للنقطة الجنسية عند الأبناء. نعم. ضبط البوصلة لهذا الأمر وتوجيه الأبناء وتربيتهم صح عليه دي أظن محتاجين فيها جانب من التثقيف والتوعية. محتاج توعية عالية جدا والحديث مع ضبط. الأولاد من قبل دخول مرحلة المراهقة. نعم. التي تسبق مرحلة البلوغ. بالضبط. ودينا أنا عايز أتكلم مع فضلتك في نقطة إن الأباء والأبناء أو الأمهات دايما بيسلكوا طريق السكوت التام عنها لحد ما الابن يتفاجئ بهذه المشاكل من أين في المدرسه ومن هيجيب ثقافته منين بقى. نعم. الشاب ده من بره بقى ومن النت او ما شابه. الام او لها بنتك لازم تعرف احكام الطهاره، احكام المحيط، احكام الحيض. نعم. النفاس. البنت ممكن تبلغ في اي لحظه وانت مش واخده بالك. صحيح. صحيح. فتقول لي انا كسف اكلمها. امال مين اللي هيكلمها؟ ما هو كلمه كسف اكلمها معناه ان في بعد. نعم. ما بين الام، انا بترجمها كده في الغالب، بعد ما بين البنت وبين الام. لان لو في نوع من التقارب هيتكلموا مع بعض في أي حاجة، صاحبها والبنت هتحكي لها عن كل حاجة. كذلك الشاب اللي دخل على مرحلة البلوغ. نعم. المرحلة البلوغ نفس الكلام. أنا يبقى في صحبة بيني وبين الولد. وهذه نعمة من نعمة من نعم الأزهر. نعم. إن أصلا بيدرسوا الكلام ده. صحيح صحيح. بياخدوه في الإعداد، بيكسروا حدة الكسوف. والمدرسين بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله من إخواننا أصحاب المنهج بيبدأوا يشرحوا الكلام ده للأولاد. صحيح صحيح. والآباء لو في تواصل مع المدرسين يقولوا والله أنا مكسوف أكلم ابني في مرحلة كذا ودخل على البلوغ، فطرح الكلام ده في الأحكام وأنت بتتكلم. فالأولاد يبدأ يحصل عندهم نوع من النضج. جميل. عشان كده اهتمامنا بمسألة علم الشرع لأولادنا من الصغر، مش العلم الشرعي بس. صح. صح. مش العلم الشرعي بس، مع مهم جدا جدا جدا تعلم الاولاد للمهارات. نعم. ولذلك انا معلش انا كلمه كده، انا بيبقى عندي نوع من الانكار على بعض الحضانات. الحضانه اللي بتعلم الاولاد ما يخص الحياه، ما يخص الشرع فقط، ياخد مثلا قران وياخد بعض مفردات القران وبعض مفردات غريب الحديث والمستفاد من الاحاديث وبعض القصص النبوي والسيره. احنا كده خلصنا خلاص؟ لا طبعا. عندنا مراحل اخرى. نعم. أجهزة الكمبيوتر للولد وهو لسه عنده 5-6 سنوات ما يتعلمش الوورد، ونعلمه التصميم ويتعلم المونتاج ويتعلم التصوير بالكاميرا. صحيح. الكلام ده متقدم جدا. نعم. متقدم نعم. جدا. نعم. طب دكتور عبد الرحمن، هل الوقت يعني احنا قدامنا حوالي دقيقتين او ثلاثة نقدر نجمل بقية المحاور؟ نعم طبعا. كذلك بنقول اثقف ازاي اسريا بمتابعة اللقاءات التي تبث في وسائل الاعلام. نعم. وتحملها من اليوتيوب وتفرغها مع الاستفادة مما يطرح. تمام. الحاجة الرابعة وهي مهمة جدا، استشارة أهل التخصص. استشارة أهل التخصص. مع احترامي للأئمة والدعاء. نعم. والإخوة، كل واحد له تخصصه. صحيح صحيح. أنا كنت في زيارة لبعض مشايخنا في الإسكندرية. انت حزب نور؟ لا. حزب وطني؟ لا. اخوان مسلمين؟ لا. تبلغوا دعوة؟ لا. امال انت ايه؟ انا عبد الرحمن منصور، هو سماكم المسلمين واحب ان انا اكون متبع لمنهج السلفي. خلصنا خلاص. نعم. عشان بس انا عارف الدماغ ايه لما بتروح وتيجي، فانا بحاول ايه نفلتر الدنيا اول باول. تمام يا سيدنا كده؟ تمام. حاضر. قاعد مع بعض المشايخ، كان اخ بيعرض عليه مشكلة، مشكلة الطلاق. فالشيخ بيكلمك حكم فقهي. انا الحكم الفقهي انتوا الساده فيه، انا راجل غلبان على قد عالي، ماليش دعوه بيه. طيب. انا بتكلم على اي مشكله ما نيجي نحلها، ادور على الاسباب الداعيه للمشكله، وادور على اعراضها، وحل المشكله لمجموعه من الاجزاء، واحط لها مجموعه من الحلول البديله، واشوف الحل اللي هينفع مع الحاله دي. ولا بد من سماع الطرفين، ما ينفعش سماع طرف واحد. الاستشارات بالذات لابد من سماع الطرفين. وفي الاخر بقول في حاجه اسمها حاله التتبع والاستقراء، اتابع الحاله دي لمده من 3 ل 6 شهور، هل الحل اللي اخترناه ده حل جيد وزي الفل وتمام ولا لا. المهم شويه خطوات كده. فالمهم الاخ بيقول للشيخ الاخت كثيره طلب الطلاق، اعملي كوبايه شاي، طلقني، انا عاوز اروح عند امي الاسبوع اللي جاي، طلقني، لابس الكلسون، لابس الكلسون المقطع غيره، طلقني براحتك، واخد بالك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. فقام الشيخ قال له جمله افزعتني، قال له ادولها طلقه. طلقه؟ ايوه طلقه عاديه يعني. طلقه عاديه طلقه يعني، ولا انت طالق؟ قال لها، قال له ايه عندنا في الصعيد طلقه دي يعني موتها يعني. قال لي ده بحبها. قال له ادولها طلقه، لانه هو واتبعها بجمله ان المراه كثيره طلب الطلاق لا خير فيها. نعم. الامر ده افزعني. طب هو منطقي؟ لا منطقي جدا. لا لا مش منطقي ولا حاجه. ما انا بقول لفضيلتك كده عشان اتعلم. يعني انا بستثير حضرتك عشان لا والله عشان اتعلم والله. نعم. قربت من الشيخ، قلت له شيخنا، قال لي ايه؟ بعد اذنك ممكن تسلمني الاخ؟ ده انا بتطفل عليك. نعم. وهو يحبك ممكن جدا. نعم. قال لي ممكن تسلمني الاخ؟ قال له يا خش جوه اقعدوا. كان الشيخ عنده مرجحه كده، اللي هي المرجحه الحلوه الجميله دي. قعدت انا والاخ الكرسي جنبي كده، وايه وقلت له حبيب قلبي، قال لي ايه؟ انت بتحب زوجتك؟ قال لي جدا. تستغنى عنها؟ قال لي لا. قلت له طيب ايه توقعك لو انت اديت لها طلقه؟ انا بقول له يعني ايه توقعك لو اديت لها طلقه؟ نعم. قال لي مش هترجع البيت تاني. لا هنا موضوع اختلف. هذا نقطه ثانيه. طب هي عايزه تطلق ليه؟ قال لي دائما بتشتكي. انت بتشتكي من فلوس؟ قال لي لا. طب ما بتشتكي من ايه؟ انت بتحبنيش؟ ما بتقولش لي كلام حلو؟ دي نساء فارغه. قلت له هوب ستوب يا جميل هنا. زوجتك لا تشعر بالامان العاطفي. سبحان الله. بيقول لي اقسم بالله العظيم ثلاثا الكلمه دي دايما على لسانها، انا مش حاسه معاك بامان. تعالى بوسك بقى. هنا امان عاطفي مش امان استقرار. أيوة. ولا سكن ولا فلوس ولا اي حاجه. ما على فلوس بقى. ايوه باخد امان المال. محتاج اكلمها في الحب شويه. محتاج علي يا عم انت. لا محتاج اكلمها في الحب شويه. ايوه بس المراه تاثر ودنها على ودنها. الشاب اللي بيبقى ماشي في الشارع ويقول كلمتين لبنت في لسه المريانه بتاع الاعدادي، وحاطه التليفون من تحت الاشرب من هنا او من تحت البنين، وبعدين اول ما يقول لها يا ريت الشنطه في ايدك، تقول له انا شنطه في ايدك؟ ده تقليل الادب. اول ما عملت كده هي تقصد ايه؟ هي تقصد ايه؟ انا معاك سكه. واول ما اشوف بنات زي دول اقسم بالله العظيم والله لو شفت حالتي النفسيه ساعتها ترى بان قلبي ينزف دما. سبحان الله. ليه بقى ساعتها؟ اقول غالب الامر ان البنت دي خرجت من بيت غير مستقر نفسيا. لو في نوع من الترابط. وانا مشبع بنتي اصلا بالكلام ده. يوم ما تسمع الكلمه دي من واحد ماشي في الشارع هي هتقلع البوت وهتدور على دماغه على طول من غير كلام ولا يقدر يبص لها. صحيح. سيدنا سامحني اسامه خلاص هيقطع عليا. الله يسامحك يا اسامه. ماشي يا سيدنا. استشاره التخصص اخر جمله هقولها. اتفضل. ان من يقبل على الحياه الزوجيه دون تاهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحه سيغرق في بحر من المشكلات. تنتهي بنتيجتين، النتيجه الاولى اما الطلاق العاطفي واما ما قاله الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بإحسان. شيخنا الحبيب الدكتور عبد الرحمن منصور حبيبي. الاستشاري الاسري والتربوي، الله جزاك الله عنا خيرا وجعل الله في زين حسناتك. لقاء الله ممتع الله. لكن سامحني لضيق الوقت، على وعد نكمل باذن الله سبحانه وتعالى. ابشر الله تعالى. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، ونكمل باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمه. ولا زلت اذكر الاباء والامهات الفضليات اللي يشوفونا في هذه الحلقات، حاول تتابع معنا هذه الحلقات. لو في حلقه من حلقات ما تابعتهاش او فاتتك، ادخل عندنا على يوتيوب على قناه الندى او على صفحه فيسبوك قناه الندى، ستجد كل الحلقات موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى. مساله تثقيفيه مهمه جدا للاباء والامهات، للابناء والبنات المقبلين على الزواج، لننعم بحياه هادئه مستقره. الاصل يا اخواني في الزواج كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. حياه زوجيه سكن ورحمه والفه ومحبه وموده. حياه زوجيه مش صراع بين اثنين بيتخانقوا مع بعض وداخلين في شجار مين ينتصر على الثاني، لا، حياه زوجيه اعظم من ذلك بكثير. أثر المنظمات التي تعمل على زرع الفيمينست أو زرع النسوية داخل بيوتنا أثرت بشكل كبير جدا. أثر الدعاء اللي اتكلم عنهم الشيخ عبد الرحمن أو المتصدرين للحديث في هذا الأمر، وهم في الحقيقة يجهلوا الحديث عنه بشقيه الشرعي والنفسي، بيؤدوا إلى كوارث كبيرة جدا ومصايب كبيرة جدا بتظهر في بيوتنا. عشان كده احنا محتاجين نعمل على تثقيف أنفسنا، تثقيف أبنائنا وبناتنا، حتى ننعم بهذا السكن الذي تكلم عنه القرآن بحياة هادئة مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا، وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.